ولقد أتوا على القرية التي

أرسل فرعون في المدائن حاشرين. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فينا يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون